في قول تبارك وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. هو في الآية قدم التجارة على اللهو ثم قدم اللهو على التجارة في نفس الآية، فلما هذا الاختلاف في الترتيب؟ هو غير حادثة واقعة، يعني وقعت أن جاءت عير المدينة قدم للتجار من هذا، فكان في يوم الجمعة والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، والتجارة يضرب كان لها بالدفوف كشعر بمجيئها، فانفض الناس إلا قليل، تركوا الخطبة، تركوا الصلاة وتركوا الرسول يخطب، أكثرين يعني. إذن كان التجارة سبب الانفضاض وليس له. فإذا رأوا تجارة، هو التجارة، لأن له كان الضرب دفوف كان بسبب التجارة حتى إشعار بأنها جاءت. هو الله هنا على ضرب الدفوف هنا، نعم هنا التي تشعر بمجيء التجارة دفوفه مع، نعم. لكن أو ألا تقتضي أن ما بعدها يغير ما قبلها؟ يعني أحدهما هذا أو هذا، هو يعني ليس بضرر أن الجمع بينهما، ليس لكن هاي إشعار بمجيئها، قال انفضوا إليها، لأن الانفضاض هو كان للتجارة. معنى انفضوا بمعنى ماذا؟ يعني انفضوا إليها، ذهبوا إليها وتركوا، انفضوا من انفضوا بمعنى ذهبوا، نعم، تركوا المجلس، تركوا، انفضوا من هذا، انفضوا من حولك، تركوك، يعني تركوا المجلس وذهبوا، تركوا سماع الخطبة وذهبوا. طيب، إذن هذا هو الأصل، يعني كان تقديم التجارة لأن التجارة هي سبب الانفضاض وليس له سبب الانفضاض، التجارة هي سبب. أما تقديم له فيما بعد، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، الناس ليس كلهم عندهم تجارة، اللهو أعم كثير، اللهو أعم من التجارة، صح، أكثرهم يلهون لكن ليس أكثرهم يتاجرون، صح، فقدم ما هو أعم خير من اللهو ومن التجارة، ثم والله خير الرازقين، جعل الرزق بجنب التجارة، لأن هي التجارة من أسباب اللهو، ليس من أسباب اللهو، لأن التجارة هي من أسباب الرزق وليس اللهو من أسباب الرزق، صح. فأولا إذن صار أمرين، الأول السبب الداعي لهذا نزول هذه الآية هو التجارة وليس له، فقدم التجارة، قدم التجارة ثم أعطى الحكم العام، ما عند الله خير من اللهو لأن اللهو أعم. يعني نستطيع أن نقول مثلا وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، هذه واقعة حدثت بالفعل، نعم، ما يأتي بعد ذلك حكم، هذا حكم عام، حكم هذا، قل ما عند الله خير من اللهو، حكم هذا. فقدم ما هو أعم، اللهو أعم، هذا صحيح، صحيح. وبعدين حتى من الناحية يعني الفنية والبيانية، أنه يضع التجارة بجنب الرزق وليس له بجنب الرزق، قل ما عند الله خير من اللهو والله خير الرازقين، الرازقين في وضعها بجنب التجارة، صح، لا تصير بجوار الله، لا تكون بجنب، فكل واحدة في مكانها، صح، بارك الله فيك. ثم مو فقط هذا، تفضل، كرر من، يعني قل ما عند الله خير من اللهو ومن، ما لم يقل خير من اللهو والتجارة، يجوز لغة، لغة يجوز، لكن لماذا جاء بمن؟ حتى يؤذن باستقلال الأفضلية لكل منهما، سواء اجتمع أو حتى لا يظن أن الذم كان بالاجتماع، يعني اللهو والتجارة معا، معا خير منهما، لو انفرد لا، ليس بذلك، يعني بذلك السوء، لا، على رسلك. إذا جاء بلوم من اللهو والتجارة يحتمل أنه في اجتماعهما، ففي تفرق ما يكون خير، يعني يبقى اللهو خير أو التجارة خير، يعني ما في هذا، سبحان الله، يحتمل التعبير بها، طبعا يحتمل، لكن لما قال خير من اللهو ومن التجارة، ليؤذن باستقلال أفضل لكل منهما إذا اجتمع على عسوة، يعني كما تقول مثلا الأنات الأنا من التأني، نعم، خير من التهور ومن العجلة، خير من كل واحدة على حدة، لو قلت خير من التهور والعجلة يعني تحب الاثنين خير من الاثنين. خير الاثنين إذا اجتمع، إذا افترق ليس بذلك. وبالتالي يحتمل أن تكون ليست خير من التهور على واحد على حدة. لا لا ولا من عجل على واحدة، قد يكون هذا أفضل. سبحان الله، إذا لغة عجيبة، دقائق أسرار عجيبة باللغة دكتور. أبو جهل ما زال كان يفهم هذه اللغة. كيف لا يفهم؟ وأبو لهب يفهم. كيف لا يفهم؟ والله كيف لا يؤمن؟ يعني هو سؤال بالنسبة لي، يعني إذا كان يفهم كيف لا يؤمن؟ لأنهم لا يؤمن. الإنسان عجيب هو، يعني الإنسان عجيب، يعني الكبر وما إلى ذلك. يعني إذا كانت شهادتهم بأن هذا ليس كلام بشر وهو كلام معجز بالنسبة لهم، فلما لا يؤمنون بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ اليهود كانوا يعلمون أنه يعرفون كما يعرفون أبنائهم. سبحان الله، وهكذا كانوا يعرفون الحق. نعم، يعرفون أن هذا، يعرفون الرسول كما يعرفون أبنائهم. يعني إذن هم ما كذبوا الرسول في رسالته، يعني في العلماء منهم ما كذبوا. العلماء يعرفونه لكن يكتمون الحق على الآخرين، لأن ليس كلهم يقرؤون الكتب وما إلى ذلك على عموم. سبحان الله. طيب.